إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي أحمد الريمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، كيف حال أبناء اليوم؟ الحمد لله بخير ونعمة. أظن أنكما متحمسان لمعرفة ما حصل في الحديبية. هذا صحيح، ولكن فاتني في الدرس الماضي مسألة وأريد أن أسأل عنها. قل يا بني، ما هي؟ كانت أو كل غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم خرج فيها كانت بسبب معين. نعم. إما لإقتراب قريش أو لقتال قبيلة جمعت له تريد مهاجمة المدينة أو غير ذلك. في قصة الحديبية لم يذكر ابن القيم رحمة الله عليه سببا لها، وإنما دخل مباشرة في الموضوع. سؤال وجيه، ذكر في سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في النوم أنه دخل البيت الحرام وحلق رأسه وأخذ مفتاح البيت، فاستنفر أصحابه إلى العمرة فخرجوا بغير سلاح إلا السيوف في القرب، وكان هذا بناء على تعليمات النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال لهم: لست أحمل السلاح، إنما جئت معتمرا. مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى صلاة الخوف أمام كتيبة خالد بن الوليد. نعم. هل نزلت صلاة الخوف في الحديبية؟ حيث لم يمر معنا أنه صلاها في المعارك التي درسناها من قبل. حسب الأخبار والأحاديث الواردة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في غزوتين. الأولى في غزوة ذات الرقاع، والثانية في عسفان وهو في طريقه إلى الحديبية. فمن قال إن غزوة ذات الرقاع قبل الحديبية فإنه يقول بأن صلاة الخوف شرعت قبل الحديبية، وفي الحديبية صلاها النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثانية. اقرأ يا بني. قال المؤلف في كتابه زاد المعاد رحمه الله: وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط منها عليهم بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل، فألحت فقالوا: خلأت القصواء خلأت القصواء. نعم، تحتاج عباراتهم إلى تفسير لفهم هذا الموقف. الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية كان جبليا، فعند آخر جبل وهم منحدرون منه إلى السهل بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحثها الناس لمتابعة السير بقولهم: حل حل. وحل اسم صوت لزجر الإبل، مثل عدس اسم صوت لزجر البغال. لكن الناقة لم تنهض، فقالوا: خلأت الناقة، أي تعبت وبركت وساء طبعها. وفي مثل هذا يقال للحمار أو للبغل: حرم الحمار. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. الفيل كان يتقدم لهدم الكعبة فأوقفه الله في مكانه وبرك لا يتحرك، فما وجه الشبه حتى بركة الناقة؟ هذا تذكير للنبي صلى الله عليه وسلم بأنهم قادمون للعمرة لا للحرب في البلد الحرام، وعليهم أن يبذلوا جهدهم في السلام برغم ما تبديه قريش من العداوة، وأن يأخذوهم بالحلم ما أمكن لكي لا يقع الصدام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ثم زجرها فوثبت به فعدل حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد قليل الماء، إنما يتبرده الناس تبردا، فلم يلبثه الناس أن نزفوه، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فانتزع سهما من كنانته ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، قال: فوالله ما زال يجيش لهم بالريح حتى صدروا عنه. إتماما لما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلن أنه سيعطي قريشا أي شيء سألوه إياه يعظمون فيه حرمات الله، أي إن جنحوا للسلم مع اشتراطهم ما يشترطون طالما فيه حفظ للمقدسات، فإنه سيتفق معهم. وبعد هذا الإعلان نهضت القصواء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعد يحبسها حابس فيه. لنعد: مر نزول المسلمين على ماء قليل وفيه كلمات تحتاج إلى شرح، مثل ثمد يتبرده. الثمد يا بني هو الماء القليل الذي لا مدد له، أي إذا أخذ الموجود نفد. أما يتبرده الناس تبرده، أي يأخذون منه قليلا قليلا، فلا تعطي هذه البئر إلا القليل ثم تنتهي. وأصاب الناس عطش والجو حار، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزع سهما من كنانته وأعطاه ناجية بن جندب، كما دعا بدلو من ماء أو من ماء هذه البئر، فمضمض فاه، ثم قال: صبه في البئر واغرس فيها هذا السهم. فنزل وفعل ذلك. قال: وفارت البئر كما تفور القدر حتى طمت واستوت بشفيرها، فأخذ الناس يغرفون منها حتى ارتووا وارتوت أنعامهم. كانت معجزاته صلى الله عليه وسلم متتالية، وها يظهر في كل غزوة منها شيء جديد. نعم نعم، فمعجزاته صلى الله عليه وسلم التي أيده الله بها كثيرة وظاهرة، ظاهرة أمام الجموع ليزداد إيمانهم ويتجدد على الدوام، لكن ما تقول للمنافقين الذين حضروا ورأوا هذه المعجزات ولكن لم تغير من نفاقهم شيئا؟ أو كان في غزوة الحديبية منافقون أيضا، كنت أظن أنهم لا يقدمون على مثل هذه المخاطرة في الذهاب إلى مكة. ذكر أن عددا منهم كان في الحديبية، منهم عبد الله بن أبي بن سلول وغيرهم، وكانوا عند البئر فرأوها وهي تفيض بالماء، فقال أوس بن خولي يخاطب ابن سلول وكان يكنى أبا الحباب، قال: ويحك يا أبا الحباب، أما آن لك أن تبصر ما أنت عليه؟ أبعد هذا شيء؟ فقال ابن سلول: قد رأيت مثل هذا. فقال أوس: قبحك الله وقبح رأيك. ثم قام ابن سلول يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبا الحباب، أين رأيت مثل ما رأيت اليوم؟ وذلك أن الوحي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقول ابن سلول. فقال ابن سلول: ما رأيت مثله قط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلما قلت ما قلت؟ فقال: استغفر الله استغفر الله. وهكذا فإن المنافقين لهم في كل غزوة قصة. تابع. وفزعت قريش لنزوله عليهم، فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث رجلا من أصحابه إليهم، فدعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليبعثه إليه. فقال عمر: يا رسول الله، ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إذا أوديت، فأرسل عثمان فإن عشيرته بها، وإنه مبلغ ما أردت. ينتسب عمر بن الخطاب إلى بني كعب أم بني عدي؟ أخذ ابن القيم بالأبعد، فعدي هو ابن كعب. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قريش أولا خراش بن أمية ليبلغ أشرافهم بقصد مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحاولوا أذيته وقتلوا بعيره، فأنقذه قومه وعاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ابعث رجلا أمن عليك. ثم وقع الاختيار على عثمان لقوة عشيرته. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان وقال: اذهب إلى قريش وأخبرهم أننا لم نأتي لقتال، وإنما جئنا عمارا، وادعوهم إلى الإسلام. وأمره أن يأتي رجالا بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات، فيدخل عليهم ويبشرهم بالفتح وأن الله مظهر دينه بمكة. رغم الموقف الحرج لم ينسى أن يذكر قريشا ويدعوها إلى الإسلام، وأن يفد من عزائم المسلمين المستضعفين بمكة ليثبتوا، فإن الفرج قريب. هذا صحيح، وهو تعليم لنا ليكون هذا تصرفنا في مثل هذه المواقف، وأن تكون هذه الرحلة مؤدية لكافة أبعادها وأهدافها. فهدفها الظاهر هو العمر، ولكنها تحمل أهدافا بعيدة، منها الدعوة وإظهار القوة، ومنها سماع بقية العرب بما حصل، وهذا أيضا مقدمة لفتح مكة. نعم. فانطلق عثمان ومر على جيش ببلدح، فقالوا: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أدعوكم إلى الله وإلى الإسلام، وأخبركم أننا لم نأتي لقتال، وإنما جئنا عمارا. فقالوا: قد سمعنا ما تقول، فانفذ لحاجتك. أظن أن بلدح المذكورة مركز تجمع. بلدح هو واد قبل مكة عنده بئر، اتخذته قريش مركز تجمع لفرسانها ليصد النبي صلى الله عليه وسلم إذا تقدم باتجاه مكة. وقام إليه أبان بن سعيد بن العاص، رحم به وأسرج فرسه، فحمل عثمان على الفرس وأجره، وأردفه أبان حتى جاء مكة. نعم. هل نفذ عثمان ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ نعم، التقى عثمان زعماء قريش وأشرافهم رجلا رجلا، وكانوا كلهم يرددون: إن محمدا لن يدخلها علينا أبدا. ورغم ما لقي من صد، فإنه دخل على قوم مؤمنين من رجال ونساء مستضعفين، وقال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشركم بالفتح، وقد استأذن رجال من المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم ليزوروا أهلهم في مكة، فأذن لهم، فحبستهم قريش عندها ومنعتهم من الرجوع. نعم. وقال المسلمون قبل أن يرجع عثمان: خلص عثمان قبلنا إلى البيت وطاف به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون. فقالوا: وما يمنعه يا رسول الله وقد خلص؟ قال: ذاك ظني به ألا يطوف بالبيت حتى نطوف معه. هذا معناه أن حامل الرسالة ينبغي أن يتقيد بما بعث من أجله. هذا صحيح، وخصوصا في مثل هذه الحالة، فقريش منعت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الطواف للبيت، فلا يليق بعثمان أن يستغل ذهابه كمبعوث للنبي صلى الله عليه وسلم ويؤدي عملا منع منه من أرسله،